فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لقنوت النوازل، هل يجوز تعيين الشخص في الدعاء عليه؟ لا، ما يعين الشخص، لكن يدعو على الظالم، على المعتدي، على ولا يعين الشخص. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.